الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذه الآيات المباركات التي استمعنا إليها من سورة طه تبدأ بقول الله تبارك وتعالى بخبره ووعده: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وعد من الله أن الساعة قد أخفاها، وكلمة أكاد أخفيها لا تعني أنها يظهر منها شيء، إلا أن يقال أن علامات الساعة الكبرى والصغرى من علامات الساعة، أما موعدها فلا يعلمها إلا رب العالمين. ثم هذه النصيحة الربانية: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إياك أن تصغي لمن لا يؤمن بالآخرة، إياك أن تصغي إلى كافر، إلى من لا يؤمن بالبعث. لا تعطيه أذنك، لا تقرأ له، لا تستمع له، لأنه سيوردك المهالك. إياك أن تسلم له عقلك وفكرك وأذنك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. كأن هناك تلازما دقيقا بين عدم الإيمان واتباع الهوى. اتباع الهوى ضد اتباع الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الهوى إن الإنسان يتبع نفسه هواها، والأصل إن الإنسان يتبع نفسه الحق، لا يتبع الهوى، لا يترك لنفسه الحبل على الغارب. الأصل إن الإنسان يقود نفسه ولا تقوده، نفسه تتبعه ولا يتبعها، وإلا يتعرض للمهالك. في هذه الآيات والتي تسبقها بيّن الله تبارك وتعالى أصول الدين لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ثم تلك الآيات التي استمعنا إليها. ثم بشكل مفاجئ وبعد هذا البيان الطويل يأتي هذا السؤال المباغت لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ السؤال كأنه خارج السياق، وموسى عليه السلام يستمع إلى التوجيهات، الآن فوجئ بسؤال عليه أن يجيب عليه. وواضح من ظاهر السؤال أن ليس السؤال ما الذي في يدك، إنما هكذا فكر، ربما السؤال عن وظيفة الذي في يده، في يده عصا، فأجاب على الفور عن بعض وظائف العصا التي يعني خطرت على باله. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهل البلاغة يقولون هذا إطناب، بيطول في الكلام أنسا بالله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو واحد دخل على حد كبير رئيس ملك فيأنس، يحب أن اللقاء لا ينتهي، إذا طلب منه الكلام يحب يستطرد. لكن موسى بأدبه عليه السلام قال في آخر كلام: ولي فيها مآرب أخرى، بمعنى أن إن لم يكن من حسن الأدب هذه الإطالة، فالله تبارك وتعالى سيسأله ما هي هذه المآرب الأخرى، وإن اكتفي بهذا فيعلم أنه لم يتجاوز. ولي فيها مآرب أخرى. لماذا سأله الله تبارك وتعالى؟ قال بعض أهل العلم: لسببين. أولا ليؤنسه، ليزيل عنه أي وحشة، موجود في حضرة إلهية. الأمر الثاني أنه بعد قليل سيكلفه بتكليف صعب وشاق، فهذه سنة إلهية. إذا أردت أن تكلف أحدا بمهمة صعبة فالأول ألف قلبه واجعله يستأنس بالكلام قبل أن تلقي إليه المهمة الصعبة. ثم قال له تبارك وتعالى هذه العصا التي عدد منافعها، قال ألقها يا موسى، فاستجاب فألقاها فإذا هي حية تسعى. رأى بعينه معجزة مادية سافرة مباشرة، العصايا التي يعلمها معها بالسنين الآن وجدها تتحول بقدرة الله إلى كائن حي. مع أن هذه المعجزة نراها إحنا كمان كل يوم بأعيننا، نرى الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت كل يوم. كم من الناس تولد وكانت قبل ذلك لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، خلق من نقطة ماء. نرى النبتة الصغيرة تدفن في الأرض ثم تصير يعني شجرة هائلة، نخلة عظيمة، ثمارا عظيمة، يخرج منها آلاف الثمار، عشرات الآلاف. نرى كل يوم خروج الحي من الميت، لكن لطول إلفنا بهذا الأمر لا نرى وجه الإعجاز فيه. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. طبعا في مواضع أخرى موسى عليه السلام ولى مدبرا ولم يعقب، فوجئ أن العصايا بقت حية عظيمة جدا فجري بالخوف البشري المعتاد، فنودي أقبل ولا تخف. هذا المشهد القصير لم يذكر هنا لعله لأنه لا يناسب السياق، السياق هنا أنس ومناجاة طويلة مع الله تبارك وتعالى، فهذا المشهد العنيف واندفاع موسى عليه السلام وجريه ثم إقباله يعني ووري من هذا السياق. لكن هنا مباشرة قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. رأى القدرة الإلهية في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. ثم أراه آية أخرى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، قال له حط إيدك تحت إبطك ثم أخرجها تخرج بيضاء منيرة من غير سوء، لأنه ممكن أحيانا البياض يكون من المرض، في بعض الأمراض الجلدية تبيض فيها أو يبيض فيها الجلد، فلا هذه من غير سوء. آية أخرى، الآن معه آيتان من الله تبارك وتعالى، ثم يأتي التكليف المباشر، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه السلام يعرف فرعون، تربى في قصره، يعرف بطشه، يعرف جبروته وظلمه، يعرف ما الذي فعله مع بني إسرائيل، كم قتل، كم شرد، كم ظلم، فهو يعرف طبيعة هذه المهمة ويعرف صعوبتها، لذلك استجاب مباشرة، لكن طلب العون من الله تبارك وتعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. انشراح الصدر إذا حصلنا عليه من الله تبارك وتعالى نستطيع فعل أشياء لا تخطر على بالنا. بعض الناس ينشرح صدره وليس عنده القدرة على العمل، والعكس ممكن الإنسان يضيق صدره مع القدرة على العمل فلا يستطيع هذا العمل. فانشراح الصدر وتيسير الأمر، نسأله من الله تبارك وتعالى في كل أمورنا قبل ما تقدم على أي عمل، شغل، زواج، تجارة، أي أمر في أمور حياتك، اسأل ربك أولا أن يشرح صدرك وأن ييسر لك أمرك. فسأل موسى عليه السلام، قال: واحلل عقدة من لساني، لأن كانت فيه حبسة في لسانه عليه السلام. الآن سيذهب ويدعو فرعون، فيريد أن يفهم فرعون وملأه كلامه. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري يعينني. لأن هارون عليه السلام كان فصيحا وبليغا، فقال له هذا كذلك يساعدني، وهذا مسموح به، وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون على البر صلاح الدنيا، التقوى صلاح في الآخرة. فسأله أن يعينه أخوه هارون عليه السلام، استجاب له الله تبارك وتعالى. الله يستجيب لأوليائه، واستجاب له جملة واحدة، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. جملة، كل ما سألت بدون تفصيل. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام بالمناسبة بعد ذلك سنرى في هذه السورة المباركة وفي سائر الصور أنه هو الذي تكلم مع فرعون وليس هارون عليه السلام، لكن الله استجاب له. ونعرف من هذا أن الدعوة إلى الله ليست فقط بفصاحة اللسان، بل تكون أولا بفصاحة القلب. حتى لو افتقدنا إلى فصاحة اللسان، بعض الناس يتصور أن الدعوة إلى الله عايزة بلاغة، ويعني صحيح هذه تساعد، لكن أولا الصدق في البلاغ، الصدق في الدعوة، أن يكون الكلام من القلب فيصل إلى قلوب الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بأنوار القرآن، ينفعنا بكلامه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.